بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإن طيب بدنه أو ثوبه إلى آخره. هذا هو المحظور الخامس من محظورات الإحرام، وهو الطيب، وتجب الفدية به وتجب الفدية بسببه إذا تحققت أحد أمور خمسة. الأمر الأول قال: وإن طيب بدنه، أي إذا وضع الطيب على بدنه، فالحكم أن عليه الفدية. والدليل على أن الطيب من محظورات الإحرام قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه، أي لا تضع له الطيب. وفي الحديث الآخر: ولا يمس طيبا. قال: أو ثوبه، أي كذلك لو طيب ثوبه وهو محرم، أو كان الإحرام منزوعا منه ثم طيبه ولبسه فعليه الفدية أيضا، لعموم الحديث السابق: ولا يمس طيبا، سواء في البدن أو الثوب. والأمر الثالث قال: أو ادهن بمطيب، أي لو وضع على الدهن طيبا ووضعه على بدنه أو رأسه ففيه الفدية. مثال ذلك: لو أن رجلا أراد أن يدهن بدنه بزيت زيتون، فوضع مع هذا الزيت الزيتون طيبا ودهن به بدنه أو رأسه، فالحكم قال: فدى، لأن الطيب إذا كان خالصا أو إذا كان مخلوطا مع غيره لقصد الرائحة ففيه الفدية. أما إذا كان مع ما يستخدم شيء من الرائحة لا لأجل الرائحة فإنه لا فدية عليه. مثال ذلك: الصابون إذا كان فيه رائحة زكية فإن الطيب في الصابون ليس مقصودا لذاته، يعني للطيب، وإنما ينظف الصابون وفي هذا الصابون رائحة زكية. وكذا لا يجوز شرب ما فيه نوع من الطيب مثل الزعفران إذا كان في القهوة أو مع الشاهي فلا يشرب، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يمس طيبا. والأمر الرابع قال: أو شم طيبا، أي لم يضعه على بدنه أو ثوبه، وإنما الطيب مثلا في منديل أو في الجدار وتعمد شمه، فالحكم قال: فدى، يعني تجب عليه الفدية. والمراد إذا شمه متعمدا لذلك. أما لو شم طيبا وهو محرم وهو غير متعمد لذلك فلا شيء عليه، لقوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومنع رائحة الطيب في جميع أمكنة المحرمين متعذر، فيكون الحكم فتكون الفدية مقصورة على الشم المتعمد للطيب. والأمر الخامس قال: أو تبخر بعود، أي أن الطيب سواء بقي جامدا لا يتحرك أم له حركة في الهواء مثل البخور أو مثلا ورق الكينة أو الأثل مما أو الريحان إذا وضع الجمر ونحو ذلك، أي أن المتحرك من الأطياب حكمه حكم الساكن غير المتحرك. لذا قال في جميع ما تقدم من المر الخمسة قال: فدى، أي تجب عليه الفدية بذبح دم، بذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام كما سيأتي بإذن الله. قال رحمه الله: ومن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا إلى آخره. هذا هو المحظور السادس من محظورات الإحرام، أي من دخل في النسك فإنه يحرم عليه أن يقتل صيدا، والصيد الذي يحرم قتله من المحرم ما توفرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول قال: ومن قتل صيدا مأكولا، أي أن يكون هذا الصيد مأكولا أي يؤكل. أما إذا كان لا يؤكل فمنه ما يجب قتله، كما قال عليه الصلاة والسلام: خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والفأرة والعقرب إلى آخره. ومنها ما يحرم قتله سواء في الحل أو في الحرم، مثل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النحل والنمل والهدهد والصرد. ومنه ما هو مسكوت عنه كالنمل ونحو ذلك، ويكره قتله بلا حاجة. إذن المأكول مثل الحمام والغزال والأرنب، هذا مأكول. والوصف الثاني في الصيد الذي يحرم قتله على المحرم قال: بريا، أي يعيش في البر وليس مستأنسا كالدجاج والغنم. فمثال المتوحش مثل الحمام أيضا والغزال والأرنب. والوصف الثالث قال: أصلا، أي متوحش بأصل الطبع. فمثلا لو أن غزالا عاش واستأنس في مع الناس، لو أن غزالا استأنس مع الناس يحرم على المحرم صيده لأن أصله متوحش. والغنم لو توحش يجوز صيده، يجوز ذبحه لأن أصله مستأنسا، لأن أصله مستأنس غير متوحش. قال: ولو تولد منه أو من غيره، أي يحرم قتل الصيد ولو تولد من هذا المتوحش، ولو تولد هذا الصيد المتوحش من صيد غير متوحش، فيغلب جانب الحظر وهو أنه متوحش فيحرم صيده. مثال ذلك لو مثلا لو نزع خروف على أرنب فولد هذا الأرنب يحرم صيده. فعندنا الخروف يجوز صيده والأرنب لا يجوز، فما تولد منهما لا يجوز تغليبا للحظر. ولما ذكر رحمه الله أن قتل الصيد لا يجوز إذا توفرت فيه الصفات الثلاث، ذكر أنه لا يشترط أن يقتل هذا الصيد، بل لو أخذه في يده ثم تلف لا يجوز. لذا قال: أو تلف في يده، مثل لو رأى حمامة ولم يصدها بالبندقية مثلا وإنما مسكها بيده، ومع المسك الطويل ماتت يحرم عليه، ومع الإثم قال: فعليه جزاؤه، أي سواء قتلها أو تلفت بيده. وسيأتي أن جزاء قتل الحمامة سواء كان عامدا أو مخطئا فجزاؤه شاه. ولما ذكر رحمه الله ما لا يجوز على المحرم صيده أو إتلافه، ذكر بعد ذلك الأشياء المفهومة من تلك الصفات الثلاث، فقال: ولا يحرم حيوان إنسي، لأنه لما ذكر من الشروط أن يكون متوحشا قال: الحيوان الإنسي يجوز قتله لو كان محرما، مثل ذبح الشاة وذبح الدجاجة وذبح الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنه وهو محرم. ولما ذكر رحمه الله أن من الصفات أن يكون بريا قال في مفهومه: ولا صيد البحر، أي أن صيد البحر يجوز حتى ولو كان محرما، لقوله سبحانه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فدل على أن البحر جائز. مثال ذلك لو أن شخصا قدم إلى جدة وهو محرم ثم ذهب يصيد في البحر يجوز. ثم ذكر أمرا ثالثا أيضا يجوز المحرم قتله، فقال ولا محرم وما ولا ما ولا ولا ما حرم مأكول الأكل ولا قتل محرم الأكل، يعني أن ما حرم أكله يجوز له صيده. إذا قال ولا محرم مأكول الصيد ولا قتل محرم الأكل، فما حرم أكله يجوز مثل قتل الأسد وهو محرم، وقتل النمر مثلا، والحية والعقرب، وهكذا كل شيء محرم قتله ولا قتل محرم الأكل يجوز قتله. قال والصائل، أي يجوز للمحرم أن يقتل الحيوان الصائل حتى ولو كان بريا، مثل لو أن غزالا صال يعني اعتدى على المحرم ويريد قتله فيجوز قتله. فتبين مما سبق مثلا فتبين مما سبق أن الحمامة مثلا لا يجوز للمحرم وهو في مكة أو في الطريق إلى مكة وهو محرم أن يقتلها أو يصيدها، وأما من كان غير محرم وهو في مكة فلا يجوز له أيضا قتله لحرمة المكان كما سيأتي، وإنما ذكر هنا فقط الذي لا يجوز للمحرم قتله. قال رحمه الله ويحرم عقد النكاح ولا يصح. هذا هو المحظور السابع من محظورات الإحرام، وهو عقد النكاح، فالمحرم لا يعقد النكاح لنفسه ولا يعقده لغيره. مثال ذلك لو أن رجلا في الحج يريد أن يعقد النكاح وهو محرم أو معتمر فلا يعقد لنفسه، وكذا لو خطب رجل ابنته وطلب منه أن يعقد على ابنته فلا يعقد الولي لأنه محرم، وكذا لو كانت الزوجة هي المحرمة ولو كان أبوها حلالا لم يحرم. قال ولا يصح، يعني لو عقد عقد النكاح فهو باطل، فإذا تحلل المحرم الذي عقد له النكاح أو عقد لغيره يعيده مرة أخرى، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم، أي لا يعقد لنفسه، ولا ينكح أي لا يعقده لغيره، كان يعقد على ابنته أو أن يكون وكيلا لغيره فيه، متفق عليه. ولما بين رحمه الله أنه عقد باطل قال ولا فدية، أي ليس فيه فدية دم أو صيام أو إطعام. ولما ذكر أن المحظور هو ابتداء عقد للنكاح ذكر بعد ذلك أن استمرار العقد لا يحرم، إذا قال وتصح الرجعة، يعني ما دامت في العدة، لأن عقد النكاح قائم والرجعة استمرار فيه، فلا يلزم فيها الإجاب ولا القبول. والمحظور الثامن قال ومن جامع قبل التحلل الأول، أي الوط في الحج قبل تحلله الأول، يترتب عليه ثلاثة أحكام. الحكم الأول قال فسد نسكه أي أن حجه قد فسد، والحكم الثاني يمضيان فيه أي لا يقطع الحج بل يمضي فيه كأنه لم يقع منه وطئ، والحكم الثالث لفساده قال ويقضيانه أي الزوج والزوجة ثاني عام، يعني في العام المقبل. والدليل على ذلك أن هذا هو ما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، لأن الله عز وجل قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث إلى جماع، وهنا قد جمع. وسيأتي بإذن الله في الفدية أن عليه بدنه إذا كان في الحج، وعليه شاه إذا كان في العمرة. والله أعلم، صلى الله وسلم عليه وصحبه أجمعين. يقول هل يدخل في الطيب مزيل العرق ذي الرائحة؟ لا، مزيل العرق ذي الرائحة الزكية لا، لأن ليس مقصودا به الطيب. يقول كعبة فيها طيب فماذا، فما الحكم في ذلك؟ لا يتعمد الإنسان شمه، وكذلك لو في الحجر الأسود لا يتعمد الإنسان مسح ما فيه من الطيب بيده. يقول هل محظور من الطيب للرجال والنساء؟ إيه نعم، جميع ما تقدم المصنف أطلقها إلا المخيط، قال إلا الذكر، والمحظورات تشمل الذكر والأنثى إلا لبس المخيط. يقول ما المقصود بالطيب؟ هل هو كل عطر؟ أيوه، الطيب هو العطر ونفسه. يقول الشامبو يستخدمه الناس رايح ليكون محظورات الإحرام مثل الصابون، ليس مقصودا لذاته، يعني لو أردت تطيب ثوبك ما تضع عليه شامبو، وإنما الشامبو وضع للتنظيف لكن فيه مع رائحة يسيرة. يقول النص الحديث عن مس الطيب لما أدخلوا فيه شم الطيب مع أنه لا يبقى رائحته. ابن القيم رحمه الله يقول قياسا على المس، لأن العلة الترفه تنعم. يقول قد يتأذى الناس من رائحة بعضهم في الحج، فما الحكمة من تحريم الطيب؟ في تنعم، يعني مثلا شخص هذه الطيب في الحج وهذه الطيب وهذه الطيب، لا في الحج الناس سواسية، إزار ورداء بدون طيب، الناس يبتهجون إلى الله. فإذا كان في طيب، هذه الطيب فاخر وهذا أفخر وهكذا، يتعلقون بالدنيا. يقول ما هي ورق الكينة؟ هو الكافور، يسمى كين ويسمى كافور. يقول ما معنى الرجعة وكيف تصح الرجعة؟ مثل لو شخص طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية وهي في العدة، يقول راجعت زوجتي فلانة، هذه الرجعة. ولو انتهت العدة وهو لم يراجعها تبين منها، تنفصل منه، تنتهي عنه. يقول اقضياني ثاني عام إذا لم يمكن الرجوع العام المقبل، إذا تعسر عليه الرجوع العام المقبل الذي بعده، لكن يجب أن يقضيه لأن حجه الأول فسد. يقول لي صح المحرم أن يشهد على عقد نكاح؟ يكره له ذلك. يقول ما فائدة الإتمام إذا كان الحج فاسدا؟ لأن الله يقول وأتم الحج، من شرع فيه يجب أن يتمه. يقول ما هو الوحشي؟ الوحشي مثل ما ذكرنا، الوحشي الذي ما يعيش معك، يهرب عن الإنسان. الأرنب ما يجلس، ما يعيش معك، القطة تعيش معنا، الغنم يعيش، الحمام إذا راك يهرب، العصفور إذا راك يهرب، هذا معنى متوحش، يعني يخاف من الإنسان. فالذي يخاف من الإنسان ويهرب وهو مأكل اللحم وبري لا يجوز المحرم قتله. يقول ما حكم صيد الحيوان البرمائي مثل السلحفاة مثلا؟ ما تجوز، غليب الحظر. يقول الحيوان الصائد إذا قتله هل يجوز الأكل منه؟ نعم، ما دام جاز قتله جاز أكله. لذا لو أن الصائد المحرم قتل غزال لا يجوز أكله ويكون ميتا، ولا يجوز لغيره أيضا أن يأكله. يقول إذا كان الشخص غير محرم وماتت الحمامة في يده هل عليه شيء؟ إذا كانت الحمامة في مكة حدود الحرم فيها شاه، وفي المدينة لا يجوز تنفيرها لكن ما فيها جزاء كما سيأتي، يعني إثمها في المدينة أشد من غيره مثل من الرياض أو القصيم، لكن ما في فدية، ما في جزاء. إحنا ما نريد نفصل في الصيد لأن الآن قليل الصيد. ولو مثلا الشخص قال للمحرم واحد حلال يلبس ثيابه لما لم يحرم، قال المحرم هذاك أرنب فذهب هذا الأرنب صده لي، فذهب هذا المحرم وصاد الأرنب، لا يجوز للحلال أكله ولا للمحرم. ولو أن شخصا حلالا فصاد أرنبا مثلا في الطريق ليأكله يجوز لمن معه أن يأكله، ولو صاده ليأكل المحرمين ما يجوز أكله. مثل لو شخص صاحب أجرة تاكسي في الطريق قال للحجاج وهم محرمون، قال أنا أريد أن أصيد لكم أرنب تأكلونه في الطريق حتى ما تنسوا مكة والمدينة، فصاد من أجله ما يجوز. لكن المسلم قال إنا لم نرد عليك إلا أننا حرم. قل ما معنى الحيوان الإنسي؟ يعني الذي يعيش مع الإنسان ومستأنس به. طيب بسألك يا شيخ، شرب النعناع في الحج أو العمرة يعد من محظورات الإحرام؟ لا يعد. لماذا؟ لا فيه رائحة، لكن ليس مقصودا به رائحة. يعني النعناع الريحان النعناع لا يفرك مثلا على الجسم ويقصد به الرائحة، مثله مثل البرتقال يجوز المحرم أن يأكله وإن كان فيه رائحة، لكن لا يتطيبون الناس بريح البرتقال نفسه. واضح؟ طيب الشيخ إبراهيم، الورد الطائفي، الورد لو طبخته بالماء يشرب يجوز شربه؟ لا، لأن مقصود منه الطيب، يقصد به الطيب. مثلا الفراولة فيها رائحة لكن لا يقصد بها الطيب، لأن لا يفرك على الجسم ولا على. طيب الزاد وش هو؟ محظورات الإحرام، شمعنا محظورات الإحرام؟ أبدأ عبد الله. أي شيء ممنوع قبل الإحرام، صحيح. طيب لو شخص، لو أنت مثلا مقص وجاء أخوك قص منك هنا شوي وأنت محرم، عليك شيء؟ ها؟ إيه قص لك، وأنت جالس قال قص كذي، قلت له قص من هنا شوي من فوق الأذن، ها؟ يسير. لا أعطني على قول مصنف أول، فدية، لأنها ها؟ أيوة، لأنها كم شعرة؟ أيوة ثلاث شعرات صاعدة فيه. طيب شعرتين مسكين، واحد واحد، والراجح يا سلمان أين العرف قال هذا حلق حلق، وبعضهم يضع الضابط فيه حلق الأذى بس، يعني الحلق عشان متأذي به، لكن أشوف هذا بعيد. وإنما العرف إذا حلق شخص مثلا جزء من هنا يقول هذا حلق لك فدي لكن متعمد، لكن خرجت ثلاث أربع شعرات قصة كذا نقول ما في فدية، لكن الأحوط الإنسان ما يأخذ شيء لا شعرة ولا شعرتين. طيب والأظفار مثل ذلك، صح؟ طيب ومن المحظورات إيش بعد؟ ها؟ لبس المخيط الذكر. طيب لبس الطاقية سي عز الدين، الحين لبس مخيط حنا نتكلم، صح؟ أنت تكلم عن لبس المخيط ولا لا؟ الطاقية الرجال وش نقول؟ إيه نعدها لبس مخيط وتغطية رأس محظورين ولا عندها واحد محظورين؟ وبعض بل أكثر العلماء يعدونها محظور واحد، تغطى رأسه سواء بمخيط أو غيره واحد، مثلا قولة تغطوا رأسه واحد سواء مخيط أو غيره. طيب يا شيخ علي، في بعض الإحرامات فيها مغاط، صح؟ يجوز لبسها؟ بعض الإحرامات في بعض المحلات فيه إحرام مغاط، تعرف مغاط؟ مطاط، لا ما هو حزام، مثل اللي في سروالك الحين، وش هو؟ سميه ها؟ وش تسميه هذا؟ مطاط ولا مغاط؟ اللي في سروال الناس الحين وش تسميه؟ رباط؟ طيب رباط متحرك كذا؟ أيوه، هذه يجوز لبسه في الإحرام؟ ما يجوز لأنه مخيط مفصل على نفس البدن، لكن انتشاره خطأ. طيب يا شيخ، لو شخص شمغل وضع على كتفه مخيط، ليه؟ إيه ما فصل عام، حتى لو كان مثلا ثلث الآن وكذا بس ما هو لو وضع ما في ضرر. طيب يا الغني، طيب المرأة تلبس شراب والرجال يشد عليه. ما لم يجد أن أعرف لبس الخفين أسفل الخفين، لكن المرأة لأن أصل المخيط جائز لأن باب أول الشراب. طيب وش تنهى عن المرأة؟ وسيأتي بس بسألكم وش تنهى عن المرأة؟ يعني حنا قلنا الرجل مخيط لا يلبس، تمام، وقلنا المرأة تلبس مخيط، أي القفازين ما تلبسها، صحيح. والنقاب إذا قلنا العلة مخيط، مخيط العلة قد يقال أنها الزينة، الله بس لا تنتقب. طيب وش في نواقض بعد محظورات؟ ها هيا كريم، ها تقلة الرأس لو معك في الحج شنطة، تمام، تعرف شنطة حقيبة يعني، وانت سير وضعتها على رأسك، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ليه؟ ها عدم وجود ايش العلة؟ وش العلة؟ ما ابراهيم، ها لا مو مستمر، تعب بيده ويشيل وحطها فوق رأسه، إذا كان مو مقصود به أن يغطي رأسه، مقصود الحمل يجوز، تغطية الرأس لا، تعب يحطه فوق رأسه إيه، لكن والله شمس بحطه عن الشمس نقول له هذا ما يجوز. استغفر الله تبارك. طيب خل نسأل الفرائض. طيب ما بسألك. نعم إبراهيم، لو ذهبت من العمرة، هو سؤالين بس بسألك السؤال الأول، وفيه استراحة في مكة وفيها بركة، وفي البركة هذه سمك، وأنت محرم يجوز صيده؟ طيب وأنت من أهل مكة ولست محرما يجوز صيده؟ ليه؟ يعني صيد البحر يجوز. طيب ولو كان بركة في مكة نفس الحكم، على قول من شيخ الإسلام لا يجوز. والزاد طيب طيب لو عند أبيار علي أو ركبت سيارة وفيها ميدالية فيها طيب، تقول راعي التاكسي مثلا أو راعي السيارة اللي معك، تقول انزعها أنا محرم ما يجوز؟ ها شو يجوز ولا ما يجوز؟ ها مصطفى ما يجوز. ليه؟ هي محطوطة الميدالية المراية هذه ورقة عشان الطيب السيارة كلها كذا محطوط معلقة، هل إذا أحرمت وهي موجودة تزيلها ولا ما يضر؟ نعم شو تزيلها؟ ما يضر. إيه ليه ما يضر؟ أيوة لأن ما قصد الطيب، ما يضر ولا معناته أي طيب يضر، يعني معناته إذا أحرمت لازم تكفر خشمك لين تخلص من عمرها والحج، هذا ما يمكن. طيب يا كريم، لو أنت محرم دخلت في محل عند الحرم ووضع بخور عند الباب وأنت محرم وأنت داخل تسمى كذا وماشي، يجوز؟ يجوز. ليه؟ لأنه ما تعمد شمه، ما قصد. طيب يا كريم يا حافظ، لو عند الإحرام وضعت مثل المسلم الطيب على الرأس كذا، وكان الطيب كثير، فلو وضعت يدك على هذا الطيب ولصق في يدك يضر؟ ما يضر لأن كله في البدن، كله في البدن، لو مثلا هنا على الخد والمسته كذا ما يضر، كله في البدن. طيب لو في الإحرام طيبت الإحرام نفس الإحرام ثم نزلت تتغدى وبعد الغداء، هل يجوز لبس هذا الإحرام اللي فيه الطيب؟ أي محرم ما يجوز، يعني السنة يضع الطيب وين؟ يضع البدن ولا يضع المخيط. طيب نسألكم فرائض. نعم.